بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس جديد من دروس النحو نتابع فيه مرفوعات الأسماء. اليوم إن شاء الله تعالى ندرس الثامنة من المرفوعات، وهو خبر إن وأخواتها. من المرفوعات خبر إن وأخواتها. كما هو معلوم أن الجملة الإسمية تتعرض لدخول النواسخ عليها، سواء كانت هذه النواسخ أفعالا مثل كان وأخواتها، أو كانت حروفا مثل إن وأخواتها. مر بنا أن كان وأخواتها أفعال ترفع الاسم وتنصب الخبر، تقول العلم نافع، فإذا دخلت كان على الجملة صارت كان العلم نافعا. العلم اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نافعا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فماذا لو دخلت إن على نفس الجملة؟ إن وأخواتها حروف ناسخة، إذا دخلت على الجملة الإسمية تنصب الاسم وترفع الخبر. مثال ذلك أن تقول الصبر عند الشدائد مفيد، هذه جملة إسمية، أين المبتدأ فيها؟ الصبر، وأين الخبر فيها؟ مفيد. فلو أدخلنا على الجملة إن لصارت إن الصبر بفتح الراء، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مفيد خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وما دمنا ندرس المرفوعات، فما المرفوع في هذه الجملة؟ إن الصبر مفيد، الخبر. إذن من المرفوعات خبر إن وأخواتها، وهذا هو النوع الثامن. ويحسن بنا لو راجعنا المرفوعات، يظل الواحد يقول ما الذي يرفع من الأسماء؟ الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، اسم كان وأخواتها، اسم كاد وأخواتها، وعسى وأخواتها، وشرع، يعني اسم أفعال المقاربة والرجاء ولي، والشروع، هذا مرفوع. كذلك من المرفوعات خبر إن وأخواتها، وهذا هو الثامن من المرفوعات. قال المؤلف رحمه الله: الثامن أي من المرفوعات خبر إن وأخواتها، ولكن، وكأن، وليت، ولعل. إن لها خمس أخوات، أن بفتح الهمزة وتجديد النون، ليت، ولعل، كأن بتجديد النون، لكن بتجديد النون، يعني هم ست أخوات: إن، وأن، ليت، لعل، كأن، لكن. قال نحو إن الساعة آتية ولا يجوز تقدمه مطلقا، أي لا يجوز تقدم الخبر على ما سيظهر على إن واسمها، ولا توسطه إلا إن كان ظرفا أو مجرورا، نحو إن في الساعة إن في ذلك لعبرة، إن لدينا أنكالا. قال وأقول، أي شارحا لذلك، الثامن من المرفوعات خبر إن وأخواتها الخمسة. يبقى كم عدد الحروف الناسخة التي هي يعني تنصب الاسم وترفع الخبر؟ ستة: إن وأن ليت لعل كأن لكن. ولكل حرف من هذه الحروف معنى يدل عليه، فإن إن وأن يستعملان للتوكيد، وليت للتمني، والتمني هو طلب حصول شيء إما أن يكون مستحيلا وإما أن يكون صعب التحقق، يعني يصعب أن يحققه الإنسان، هو ممكن لكنه صعب. مثال ذلك مثلا ما قال البارودي: ليت الشباب يعود. فلماذا استعمل ليت هنا؟ هذا للاستحالة، يعني مستحيل أن يعود الشيخ شابا، لذلك استخدم ليت لتمني المستحيل، لتمني المستحيل، ليت الشباب يعود يوما، فهذا لتمني المستحيل. لكن من الممكن أن تستعمل ليت لتمني شيء، تطلب شيئا، تتمنى شيئا يمكن تحقيقه ولكن بصعوبة، كأن يقول الطالب مثلا: ليتني أكون الأول على دفعتي. الدفعة لابد أن يكون فيها إيه؟ طالب هو أول الدفعة، فهذا ممكن، هذا يتحقق، ولكن يحتاج منه إلى إيه؟ إلى جهد، يحتاج منه إلى جهد. لذلك استعمل ليت يتمنى شيئا يمكن أن يتحقق ولكن بصعوبة. لعل التي للرجاء، التي للرجاء، والرجاء معناه أن يرجو شيئا يمكن أن يتحقق، كأن تستعمل للتشبيه، فتقول مثلا: كأن الجندي أسد. لماذا استعملت كأن؟ للتشبيه، تريد أن تنقل الشجاعة من الأسد إلى الجندي، فجعلته مشابها له في الشجاعة. كأن الجندي أسد، كأن العلم بحر لا ساحل له. فأنت تستعمل كأن في مثل هذا للتشبيه. لكن هذا حرف استدراك يمنع الفهم الخاطئ، تقول: محمد طالب مجتهد. هذه جملة تؤسس فيها أنه مجتهد، فتقول: لكنه يتأخر عن الدرس. فلكن هنا حرف استدراك، لأن السامع ربما يعلم من اجتهاده أنه حريص على حضور الدروس من أولها، فأنت تقول لكنه يتأخر عن الدرس، أو تقول جارنا كريم لكنه لا يفي بالعهد مثلا، فهذا استدراك. لكن قال فإنهن يدخلن على المبتدأ والخبر فينصبن المبتدأ كما سيأتي. والسؤال الذي تدرك أنت إجابته، لماذا لم يحدثنا المؤلف عن اسم إن وأخواتها؟ لماذا؟ نعم، هو يدرس معنا المرفوعات، وسوف يؤخر الحديث عن اسم إن في باب المنصوبات، لذلك قال كما سيأتي في باب المنصوبات ويسمى اسمها، ويرفعن خبره كما نذكره الآن ويسمى خبرها، نحو إن الساعة آتية. أعرب هذا الجزء من الآية. إن، تفضل. إن حرف توكيد ونصب. نعم. الساعة اسم إن منصوب بالفاتحة، آتية خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة. صحيح، جميل. إن حرف الناسخ مبني على الفتح، ينصب اسمه ويرفع خبره. الساعة اسم إن منصوب بماذا؟ بالفتحة الظاهرة. وآتية خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. قال الله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب. وتلاحظ أن إن في قوله تعالى إن الساعة آتية مكسورة الهمزة، وفي قوله تعالى اعلموا أن مفتوحة الهمزة، وهذا سندرسه مواضع كسر همزة إن ومواضع فتحها، فتفتح كما في هذا الجزء من الآية اعلموا أن الله شديد العقاب، لأنها في موقع مصدر مؤول، أي اعلموا شدة عقاب الله. على كل حال، أين الحرف الناسخ؟ أن، أين اسمه؟ اسم الجلالة الله. اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أين الخبر؟ شديد، وهذا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والعقاب شديد العقاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. نحن نتعلم النحو من أجل أن ندرك أسرار النظم القرآني. اعلموا أن الله شديد العقاب، فالذي يتعلم النحو يعرف لماذا رفع اسم الجلالة، ولماذا نصبت كلمة شديد، ولماذا جرت كلمة العقاب. كأنهم خشب مسندة، أين الحرف الناسخ؟ كأن، وقد استعمل هنا للتشبيه، فقد شبه المنافقين بهذا التشبيه، كأنهم خشب مسندة، أين اسمه؟ الضمير، الضمير هم، الهاء والميم علامة الجمع، يعني هذا إعراب تفصيلي. نقول كأن حرف الناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير الغيبة مبني على الضم في محل نصب اسم كأن، والميم حرف دل على الجمع مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وبعضهم يعرب الضمير هم، يقولون هم، فهذا ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم كأن. كأنهم أين الخبر؟ خشب، خشب، هذا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مسندة، هذا نعت لخشب مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ونحو لعل الساعة قريب، أين الحرف الناسخ؟ لعل. وأين اسمه؟ الساعة. وأين خبره؟ قريب، لعل الساعة قريب. ولا تتقدم أخبارهن عليهن مطلقا. هذا أو هذه مسألة تخص إن وأخواتها، وهي إجابة على السؤال هل يتقدم خبر إن وأخواتها عليها؟ لا يتقدم. يعني لو قلنا مثلا إن العلم نور، فهل يجوز أن نقول نور إن العلم؟ هذا لا يجوز في كلام العرب. لو قلنا إن عليا في البيت، هل يجوز أن تقول في البيت إن عليا؟ هذا لا يجوز. يبقى ولذلك قال ولا تتقدم أخبارهن، الضمير يعود على ماذا؟ على إن وأخواتها، عليهن مطلقا. وقد أشار إلى ذلك الشيخ شرف الدين في قوله عندما قال يقول كأني من أخبار إن، كأني من أخبار إن، وهذا عالم نحوي يعلم أن أخبار إن لا تتقدم، فيقول كأني من أخبار إن، ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. فهو يقول أنا يعني كأني من أخبار إن، وكما أن أخبار إن لا تتقدم عليها وعلى اسمها، كذلك أنا لم أتقدم. كأني من أخبار إن، ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. عسى حرف جر من نداك يجرني إليك، فإني من وصالك معدما. يعني متى بقى هيتقدم خبر إن على اسم إن؟ عندما يكون جرا ومجرورا أو ظرفا كما ستعرف. فيقول لو جاء حرف جر فلعله يجرني فيقدمني إليك ويقربني منك، وعند ذلك يجوز تقدم الخبر على على المبتدأ. طبعا هذا ليس شاهدا، وإنما قال هذين البيتين المؤلف استملاحا لهما، يعني هذا من الملاحة أن الشاعر عالم بالنحو، وهو يعرف أن خبر إن وأخواتها لا يتقدم إلا أن يكون جارا ومجرورا أو يكون ظرفا. فخبر هذه الحروف لا يتقدم على إن ولا على أسمائهن، يعني الخبر لا يتقدم على الاسم، فإن الحروف محمولة في الإعمال على الأفعال، فلكونها فرعا في العمل لا يليق التوسع في معمولاتها بالتقديم والتأخير، اللهم إلا إن كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فيجوز توسطه. توسطه عندنا نحن إن واسمها وخبرها، يعني الجملة التي فيها إن أو فيها إحدى أخواتها تتكون من الحرف والاسم والخبر، عندنا ثلاثة، فإن والاسم والخبر، نقول هل يجوز أن يتوسط الخبر بين إن واسمها أن يتقدم على اسم إن؟ نقول هذا لا يجوز إلا إذا كان جارا ومجرورا أو كان ظرفا. مثال ذلك تقول إن، هذا هو الحرف، عليا، هذا اسمه إيه؟ إن في البيت، هذا هو الخبر ونوعه شبه جملة. فهل يجوز أن نقول إن، هذا هو الحرف، في البيت عليا؟ هذا يجوز. لماذا؟ لأن الخبر هنا جار ومجرور، وهذا هو الذي قاله الناظم في البيتين السابقين، قال في جملة إن عليا في البيت، في البيت هو الخبر، هذا الخبر لو كان مفردا، لو قلنا إن عليا مخلص، ما كان لكلمة مخلص أن تقترب من الإيه؟ من الحرف، لكن متى يقترب من الحرف؟ عندما يأتي جار ومجرور، فقال كأني من أخباري إيه؟ إن، ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم، عسى حرف جر من نداك يجرني إليك فإني من وصالك معدما. يبقى إذا صار الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا جاز أن يتقدم على من؟ على الاسم، هو لا يتقدم على إن، لكنه يجوز أن يتقدم على الاسم، وعند ذلك يعبرون عن هذا بتوسطه، توسطه بين الحرف وبين الاسم. نقول إن في البيت عليا، وتقول إن فوق، هذا ظرف، إن فوق المنبر خطيبا بارعا، فما الذي حدث؟ الجملة أصلها إن خطيبا بارعا فوق المنبر، لكن جاز أن يتقدم الخبر لأنه ظرف، فوق ظرف والمنبر مضاف إليه. واستشهد على ذلك بقوله تعالى، قال كقوله تعالى إن لدينا أنكالا، أعرب هذا الجزء من الآية، إن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أين اسمه؟ إن لدينا أنكالا، أصله إن أنكالا لدينا، إذن اسمه تأخر. طب لدى، هذا ظرف، ظرف، والناء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، هذه شبه جملة، ما موقعها من الإعراب؟ هي خبر إن، وخبر إن حقه أن يكون مرفوعا، إذن شبه الجملة هنا في محل رفع. أنكالا، هذا اسم إن المؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ولو سألناك ما الذي سوغ أجاز أن يتقدم الخبر على اسم إن، أن يتوسط الخبر بين إن واسمها، تكون الإجابة لأنه ظرف، لأنه ظرف. إذن الذي سوغ توسط الخبر بين إن واسمها أن الخبر ظرف. في قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، نعرب هذا الجزء من الآية. إن حرف الناسخ، إن ماذا؟ ما الذي تريد أن تتحدث عنه؟ إن إيه؟ عبرة لمن يخشى. في ذلك هنا تقدم الخبر وهو في ذلك على اسم إيه؟ إن. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذلك هي عبارة عن ذا التي هي اسم إشارة، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بفي، واللام حرف للبعد، هذا حرف للبعد. ذالي هذا مكسور مبني على الكسر لا محل له من الإعراب كسائر الحروف. ذلك هذا حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. خطاب حرف خطاب لا محل له من الإعراب. نعم. إن في ذلك بعد هذا الإعراب تقول وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نعم. إن شبه الجملة هنا خبر إن المقدم، وخبر إن يكون مرفوعا هنا في محل، في محل رفع خبر إن. اللام هذه هي لام التوكيد أو التي يسمونها المزحلقة. حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وعبرة اسم إن المؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتح. ولو سألنا نفس السؤال الذي سألناه من قبل، ما الذي جوز أن يتوسط الخبر بين إن واسمها، لكان الجواب لأنه جار ومجرور. وفي الحديث إن في الصلاة لا شغلا، بس العبرة دي يعني نقصة إعراب، قلنا الخبر يبقى مرفوع، إيه اللي نصبه هنا؟ إيه اللي نصب إيه؟ اسم إن المؤخر، اسم إن المؤخر، يبقى إن أصل الجملة دي كده، لكن للتقديم والتأخير تكون له أغراض بلاغية. يعني من الممكن أن تؤدى هذه الجملة هكذا: إن عبرة لمن يخشى في ذلك، والمشار إليه ما فعله الله سبحانه وتعالى به بفرعون. هذه الآية جاءت بعد قصة موسى مع فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، ثم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة. فأصل الكلام إن عبرة في ذلك. ونسأل البلاغيين في سر هذا النظم القرآني الشريف، لماذا جاء الجار والمجرور مع جواز تأخره؟ يعني في غير القرآن يجوز أن تقول إن عبرة في ذلك، وهنا النظم القرآني قال إن في ذلك لعبرة. هذا للقصر، يقولون هذا للقصر والتخصيص، يعني فيما حدث لفرعون عبرة، قصر العبرة على ما حدث لفرعون، يعني يكفي ما حدث لفرعون اعتبارا لمن كان في مثل حاله أو للناس جميعا. وفي الحديث إن في الصلاة لا شغلا. أعرب هذا الجزء من الحديث. إن حرف الناسخ كما مر بنا، في الصلاة هذا جار ومجرور اختصارا، في حرف جر مبني على السكون، الصلاة اسم مجرور بها وعلامة الجر الكسرة، في الصلاة اللام هذه هي اللام المزحلقة أو هي لام التوكيد. شغل هذا اسم إن المؤخر. لو قلنا رد هذه الجملة لبنائها الأصلي لقلت إن شغلا في الصلاة، إذن شغلا هذا اسم إن المؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وإن في من الشعر لا حكم، مثله تماما. إن حرف الناسخ من الشعر شبه الجملة التي هي خبر تقدم على اسم إن في محل رفع، وحكم أو حكم لكنه ضمه هنا، ضم الحاء، فهذا اسم إن المؤخر. ويروى لا حكمة، فأما تقديمه عليها فلا سبيل إلى جوازه. أما تقديمه، الهاء تعود على ماذا؟ تقديم ماذا؟ تقديم ماذا؟ الخبر. نحن نتحدث عن خبر إن، هل يتقدم خبر إن عليها؟ لا سبيل إلى جوازه، يعني لا يجوز أبدا أن يتقدم الخبر. لا نقول ولا تقول في الدار إن زيدا، يعني هذا لم تتحدث به العرب، لا تقدم خبر إن على إن واسمها. ملخص ما ذكرنا أن إن وأخواتها الخمسة تنصب الاسم وترفع الخبر، والحديث اليوم عن خبرها، وأن الخبر هذا لا يتقدم عليها ولا يتقدم على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، فإنه يجوز أن يتوسط بين إن وبين اسمها. ثم قلت وتكسر إن في الابتداء وفي أول الصلة والصفة والجملة الحالية والمضاف إليها ما يختص بالجمل والمحكية بالقول وجواب القسم والمخبر بها عن اسم عين وقبل اللام المعلقة، وتكسر أو تفتح بعد إذا الفجائية والفاء الجزائية، وفي نحو أول قولي أني أحمد الله، وتفتح في الباقي. هذا هو المتن الذي سيشرحه المؤلف إن شاء الله تعالى. وموضوع ما قرأنا على مسامعكم هو متى تكسر همزة إن ومتى تفتح، أو ما مواضع كسر همزة إن وما مواضع فتحها. أحيانا نجد إن بكسر الهمزة، وأحيانا نجدها أن بالفتح، فما مواضع كسر همزة إن وما مواضع فتحها؟ قال وأقول، أي شارحا لذلك، لأن ثلاث حالات. هنا شيء يلفت النظر، اعرف ثلاث. هو يقول لأن ثلاث حالات، أعرب هذه الجملة. تفضل. لا لا، ما هذا إعراب صحيح. إن هنا هذا اسم الحرف، هو اسمه هكذا، يعني لو كتبت لك همزة مكسورة، هذا رمز، هذا رمز، ونون مشددة بفتحة، فلو قلت لك ما اسم هذا تقول إن سميت هذا الحرف هكذا. فقول الشارح لإن اللام حرف جر، وإن هذا الاسم اسم الحرف، هذا اسم الحرف، فهو حرف مبني على الفتح في محل جر بالإيه؟ باللام. يعني لو قلت لك تدخل ال على الاسم فأعرب ال فاعل، من التي ستدخل؟ ال. فقال هنا لإن، هذه شبه جملة، لإن ماذا؟ ثلاث حالات، فثلاث مبتدأ مؤخر، وحالات هذا هو تمييز العدد مجرور بالكسرة، وأصل الكلام ثلاث حالات لإن. ما هي؟ لو وأنت تذاكر تريد أن تلخص هذا أو تنشئ له جدولا، فحالات إن، حالات إن، حالة يجب فيها كسر الهمزة، وحالة أخرى يجب فيها فتح الهمزة. ولاحظ كلمة يجب، يعني لا يجوز أن تفتح الهمزة في مواضع الكسر، ولا يجوز أن تكسر الهمزة في مواضع الفتح، يجب الكسر ويجب الفتح. وفي حالة يجوز كسر همزة إن ويجوز فتحها. العرب تحدثت بالأمرين، يعني العرب في مواضع يكسرون الهمزة، وفي مواضع أخرى يفتحون الهمزة، ولا حرج على من كسر أو من إيه أو من فتح. لكن هناك مواضع نتعلمها يجب فيها أن تكسر الهمزة، فإن فتحها صار لاحنا. وكذلك هناك مواضع تفتح فيها الهمزة، لو كسر فيها المتحدث الهمزة في موضع الفتح لصار لاحنا بذلك مخطئا. فقال لها ثلاث حالات: وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز الأمرين. فيجب الكسر في تسع مسائل، انتبه معي حتى نعد هذه المسائل التسع. إحداها في ابتداء الكلام، في ابتداء الكلام، يعني هو معظم المواضع هذه يجمعها أنها في أول الجمل، سواء كانت الجملة جملة ابتدائية نبتدئ بها الكلام، يعني أنت تريد أن تتحدث ستبدأ كلاما، وستبدأ هذا الكلام بجملة تؤكده بإيه؟ بجملة تؤكدها بإن، تقول أن أم تقول إن؟ إن بالكسر. لماذا؟ سأسألك، لماذا كسرت إن في قولك عند ابتداء حديثك أو عند ابتداء جملتك؟ فقلت مثلا إن مصر تتغير في هذه الأيام، فنقول لأنه ابتداء الكلام، ابتداء الكلام. أخشى أن يظن أحدكم أن ابتداء الكلام هو أول جملة في الكلام فقط، لا، أن تكون يعني أنا أبدأ جملة وأعطف عليها جملة أخرى وأضع نقطة وأبدأ من أول الفقرة كلاما جديدا، أن تكون الجملة ابتدائية فتكسر همزة إن بدأت الكلام بها. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. لاحظ أن هذه الآية بدأت بإن ثم أضغمت نون نا المعظم لنفسه، هذا ضمير لا تسمي الضمير هنا المتكلمين، لا، المتكلم هنا واحد هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك تقول نا المعظم لنفسه. أين اسم إن؟ نا المضغمة في إن، هذا اسمه إيه؟ إن. أما الخبر فجملة أعطيناك الكوثر. والشاهد في الآية أن إن مكسورة الهمزة. والسؤال: لماذا كسرت همزة إن؟ في ابتداء الكلام. وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الثانية من المسائل التسع التي تكسر فيها همزة إن أن تقع في أول الصلة، في أول الصلة. أول الصلة درسنا الأسماء الموصولة وقلنا إن الاسم الموصول تأتي بعده جملة تسمى الصلة، تسمى جملة الصلة. فهذه الجملة لو تصدرت بإن فهمزة إن ما حكمها؟ مكسورة، مكسورة، تكسر همزة إن. وشاهد ذلك قوله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أين الشاهد في الآية؟ ما هنا اسم موصول بمعنى التي، والمعنى وآتيناه من الكنوز التي مفاتحه تنوء بالعصبة أولي القوة. فالاسم الموصول هو ما، وأين صلته؟ مفاتحه لتنوء بالعصبة. وقد تصدرت جملة الصلة بإيه؟ بإن. ما حكم همزة إن هنا؟ الكسر. لماذا؟ لأنها في أول جملة الصلة. قال: ما مفعول ثان لآتيناه. لا تنشغلن بهذا، فإنك لم تدرس المفعول به حتى الآن، لكن يعربون وآتينا. آتى هذا فعل، نا آتينا، نا هنا هي الفاعل، والهاء هي المفعول الأول لأن الكلام لم يتم. آتيناه ماذا؟ آتيناه ما، يعني آتيناه أموالا كثيرة. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول ثان للفعل آتى. إن وما بعدها صلة. يقول: واحترزت بقولي أول الصلة من نحو جاء الذي عندي أنه فاضل، فإن واجبة الفتح وإن كانت في الصلة لكنها ليست في أولها. جاء الذي عندي أنه فاضل، فإن هنا وقعت في الصلة لكنها لم تأتي في أول الجملة، أول جملة الصلة. الثالثة أي من المسائل التسع أن تقع في أول الصفة. نحن أيضا لم ندرس النعت، لكن من أنواع النعت، النعت الجملة، وهو يأتي عندما يكون المنعوت نكرة والجملة فيها ضمير يعود على المنعوت، كالمثال الذي مثل به المؤلف فقال: مررت برجل أنا أقول برجل فاضل. فاضل نعت صفة للرجل، هذا نعت مفرد. فإن أردت أن أصفه بجملة فأقول هو فاضل، جملة اسمية. وإن أردت أن أؤكد هذه الجملة قلت جاء رجل، أو مررت برجل إنه فاضل. فإن هنا كسرت همزتها لأنها في أول جملة النعت. ولو قلت مررت برجل عندي أنه فاضل لم تكسر لأنها ليست في ابتداء الصفة. أي شرط أن تقع إن في أول جملة الصفة. الرابعة أي من المسائل التسع أن تقع في أول الجملة الحالية. أيضا عندما ندرس الحال في المنصوبات إن شاء الله تعالى نعرف أن الحال يقع جملة، فيكون صاحب الحال معرفة. فتقول مررت بالرجل ضاحكا، فأعرف ضاحكا حال. طيب تقول مررت بالرجل يضحك، هذا حال، جملة فعلية. مررت بالرجل هو يضحك، جملة اسمية. أنا أريد في الجملة الاسمية أن أؤكدها، سأقول مررت بالرجل إنه يضحك أو إنه ضاحك. الجملة جملة الحال تصدرت بإن، جاءت إن في أول جملة الحال فهي مكسورة الهمزة، كقوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فهذه جملة حال، يعني كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، كيف كان الحال؟ وفريق من المؤمنين كارهون للخروج. وجملة الحال، الواو هذه واو الحال، وجملة الحال اسمية وقد تصدرت بإن، فما حكم همزة إن في الآية؟ الكسر، وجوب الكسر. لماذا؟ لأنها في أول جملة الحال. قال واحترزت بقيد الأولية من نحو أقبل زيد وعندي أنه ظافر. لماذا لم تكسر همزة أنه في هذا المثال أقبل زيد وعندي أنه ظافر؟ لأنها وإن كانت جملة حال إلا أنها لم تأتي في أول الجملة. نقف إلى هنا حتى لا نشق على إخواننا رواد المسجد، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة نكمل هذا الموضوع وينتهي الدرس على هذا. جزاكم الله خيرا. خامسة أي من المسائل التسع التي تكسر فيها همزة إن، أن تقع في أول الجملة المضاف إليها ما يختص بالجملة، وهو إذ وإذا وحيث. نحو جلست حيث إن زيدا جالس. لاحظ في هذا المثال حيث هذا ظرف مبني على الضم، وبعد الظرف جملة وهي جملة زيد جالس، وهي جملة اسمية، وعند توكيدها جئنا بإن، فصارت الجملة جلست حيث إن زيدا جالس. فجملة إن زيدا جالس جملة اسمية كسرت همزة إن فيها، والعلة أنها وقعت في محل جر مضاف إليه. وقد أولع الفقهاء وغيرهم بفتح إن بعد حيث، وهو لحن فاحش. فإنها لا تضاف إلا إلى الجملة، يعني هذا قول المؤلف عقب عليه المحقق فقال ليس الأمر كما قال المؤلف بل هو جائز وله تخريج حسن، أما تخرجه على قول من أجاز أن تضاف حيث إلى المفرد كما في قول الشاعر حيث لي العمائم، أصله حيث العمائم لي، فظاهر لأن المصدر المنسبك من أن المفتوحة وما بعدها مفرد مجرور بإضافة حيث إليه. وأما الذين أوجبوا إضافة حيث إلى الجملة وهم الجمهور والمؤلف تابع لهم، فعلى مذهبهم يكون المصدر المنسبك من أن وما بعدها مفردا مرفوعا على أنه مبتدأ وخبره محذوف، وجملة المبتدأ وخبره في محل جر بإضافة حيث إليها. فلو فتحت الهمزة في المثال الذي ذكره المؤلف كان التخضير جلست حيث جلوس زيد حاصل، فجلوس زيد هو المصدر المنسبك من أن المفتوحة وما بعدها، وحاصل هو الخبر المحذوف، فتكون إن بعد حيث مثلها بعد إذا الفجائية. وخلاصة هذا الكلام أن نسلم أن حيث لا تضاف إلا إلى الجملة، لكننا نقرر أن الجملة لا يجب ذكر طرفيها، بل يجوز أن يذكر أحدهما ويحذف الثاني لقرينة تدل عليه. على كل حال يعني عندما تقول حيث إن، فهذا هو الغالب المشهور عند جمهور النحاة، تقول حيث إن، يعني قل حيث إن ولا تقل حيث أن. وإن كان لفتح همزة إن بعد حيث وجه عند المحققين، فحتى لا تدخل في هذه الدوامة، يعني ببساطة شديدة الظرف حيث بعده جملة مبدوءة بإن، فإن مكسورة الهمزة، قل حيث إن. فإنها يقول وأن المفتوحة ومعمولاها، وأن المفتوحة ومعمولاها في تأويل المفرد، واحترزت بقيد الأولية من نحو جلست حيث اعتقاد زيد أنه مكان حسن. فإنها هنا وإن كانت في أول جملة المضاف إليه إلا أنها مفتوحة لأنها لم تتصدر الجملة، يعني حيث أين جملة الجملة المضافة إلى حيث؟ جملة اعتقاد زيد حسن مكانه، معي؟ هذه هي الجملة، هذه جملة اسمية، لماذا لم تكسر فيها همزة إن؟ لأنها لم تأتي في أول الجملة. يقول ولم أرى أحدا من النحويين اشترط الأولية في مسألة أو في مسألتي الحال وحيث، ولا بد من ذلك. نعد المواضع التي تكسر فيها همزة إن: واحد في ابتداء الكلام، اثنين في أول الصلة، ثلاثة في أول جملة الصفة، أربعة في أول الجملة الحالية، المسألة الخامسة في أول جملة المضاف إليه، السادسة أي من المسائل التسع التي تكسر فيها همزة إن أن تقع قبل اللام المعلقة. ما اللام المعلقة؟ يأتي فعل من الأفعال التي يعني تنصب المفعول، فيريد أن يتسلط على إيه؟ على جملة، وهذه الجملة يريد أن يتسلط عليها لتكون الجملة هي المفعول به له، فنكسر همزة إيه؟ إن، لنقول إن الجملة التي فيها إن المكسورة جملة ابتدائية وليست واقعة مفعولا به للفعل لإيه؟ السابق. وهذا يظهر من الشواهد والأمثلة، قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلاحظ إنك لرسوله، الهمزة مكسورة. ماذا لو فتحنا الهمزة فقلنا والله يعلم أنك لرسوله؟ لصارت جملة إن واسمها الكاف وخبرها لرسوله، هذه الجملة تصير ماذا؟ مفعولا به للفعل إيه؟ يعلم. لكن القرآن أراد أن تكون هذه الجملة ليست مفعولا للفعل إيه؟ يعلم. ولذلك كسرت. لماذا كسرت؟ ليمنع الكسر تسلط الفعل يعلم على الجملة الإسمية إنك لرسول. ومثلها والله يشهد، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلو فتحت همزة إن وصارت والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، لصارت جملة أن المنافقين لكاذبون خبرا مفعولا به للفعل يشهد، وليس هذا هو المراد. فاللام من لرسوله ومن لكاذبون معلقان لفعلي العلم والشهادة، أي مانعان لهما من التسلط على لفظ ما بعدهما. يعني إيه المعلق هنا؟ يعني إيه ما الذي جعل جملة إنك لرسوله ليست مفعولا به للفعل يعلم؟ اللام في كلمة إيه؟ لرسوله. يعني لو كانت مفتوحة لكان الكلام والله يعلم أنك رسوله، لكن اللام الواقعة في خبر إن هنا تمنع من وقوع هذه الجملة مفعولا للفعل يعلم. فاللام هنا منعت من التسلط على لفظ ما بعدها، فصار لما بعدهما حكم الابتداء، لذلك وجب الكسر. ولولا اللام لوجب الفتح، كما قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فهنا جملة أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وقعت مفعولا للفعل اعلموا. وشهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد فعل ماض مبني على الفتح، لفظ الجلالة هو الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفعل شهد مفعوله أنه لا إله إلا هو، لذلك فتحت الهمزة. المسألة السابعة أن تقع محكية بالقول، أي بعد قول قال يقول، وما في معناه، يعني حدث أنشد، ما في القول أو ما في معناه، يأتي بعد القول جملة بدأت بإن، فإن في الجملة المحكية بالقول أو ما في معناه مكسورة الهمزة، تقول قال إني عبد الله. قال فعل ماض مبني على الفتح وفعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ماذا قال؟ سنحكي قول من قال إني عبد الله، فإن مكسورة هنا لأنها محكية بالقول. ومن يقل منهم إني إله من دونه، فهذا القول محكي، فمن أجل ذلك كسرت. وقوله تعالى قل إن ربي يقذف بالحق، فأيضا بعد القول مكسورة. وما في معناه، لو قلت حدثني محمد إن المحاضرة الساعة الثامنة. فهذا كلام حدث به محمد مثلا، وأنت تحكيه والجملة مبدؤة بإن بعد الحديث أو بعد القول فإن مكسورة. الثامنة أي من المسائل التسع التي تكسر فيها همزة إن، أن تقع جوابا للقسم، كقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. تعرف أن والكتاب المبين هذا قسم، فأول جملة القسم إنا أنزلناه مبدؤة بإنا، فالهمزة مكسورة. كما لو قلت مثلا والله إن الحق لظاهر، فجملة إن الحق لظاهر هذه الجملة جملة جواب القسم، وقد بدأت بإيه؟ بإن، فهي مكسورة. التاسعة والأخيرة أن تقع خبرا عن اسم عين. مر بنا أن الاسم إما أن يكون اسم ذات الذي هو يسمى اسم عين، وإما أن يكون اسم معنى. فلو قلنا مثلا زيد هذا اسم عين، كتاب اسم عين، اسم ذات. أما لو قلنا الوفاء، الرحمة، الأمانة، فهذا اسم إيه؟ معنى. فإن قلنا زيد إنه فاضل، فلاحظ أن جملة الخبر زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، وجملة إنه فاضل هي الخبر، جملة اسمية. إن حرف الناسخ، الهاء ضمير مبني في محل نصب اسم إن، فاضل خبر إن مرفوع وعلامة رفع الضمة، وجملة إنه فاضل هي خبر المبتدأ، وهذا الخبر فيه إن، بدأ بإن، فهي مكسورة. لكن لا تكسر إلا إذا كان المبتدأ عينا ذاتا، فزيد، وقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم، فإن الله يفصل بينهم هي خبر، وقعت خبرا لمبتدأ أو اسم إن الذين آمنوا، وهذا اسم عين، ولذلك كسرت همزة إن. طبعا يعني الشارح يقول وقد أتيت في شرح هذا الموضع بما لم أسبق إليه فتأملوه، يعني هذا يجوز للعلماء حقيقة عندما يتعب نفسه في البحث وترتيب المعلومات، فلا يسبق. ولعلك تذكر يوم قسم لنا أيضا في بداية الكتاب تقسيما بديعا، قال لم أسبق إيه؟ لم أسبق إيه إليه، وهذا حقه أن يعني يعتز بما يعني لم يسبق إليه. أما مواضع وجوب فتح همزة إن وجواز فتحها وجواز كسرها، فهذا نرجئه إلى درس آخر إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.